شبكة عباقرة التلاوة تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم خلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر ورب الواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر mm

وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد على كده والنبي ما يزيد الله يزيد الله يزيد الله يزيد الله بسم الله الرحمن الرحيم والفجر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والشفع والوتر والليل إذا يسر والليل إذا يسجي هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ألم تر كيف فعل ربك بعاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد الرب ألم تر كيف فعل ربك بعاد الرب إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد الرب ألم تر كيف فعل إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و

بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما يقول